نحن قوم ثابتون لا نوالي من يخون، إن أردتم فاقتلونا أو ضعونا في السجون. نحن قوم ثابتون لا نوالي من يخون، إن أردتم فاقتلونا أو ضعونا في السجون. إن أسرنا أو قتلنا أو نفينا صامدون، في ثبات سوف نمضي نمتطي صهو المنون. إن أسرنا أو قتلنا أو نفينا صامدون، في ثبات سوف نمضي نمتطي صهو المنون. في ثبات سوف نمضي نمتطي صهو المنون، ننصر الحق ونأبى أن نواري أو نهون. ننصر الحق ونأبى أن نواري أو نهون. ثابتون لا نوالي من يخون، إن أردتم فاقتلونا أو ضعونا في السجون. ما سلكنا غير درب سار فيه المرسلون، ما لقومي ليت شعري في سبات النائمون. ما سلكنا غير درب سار فيه المرسلون، ما لقومي ليت شعري في سبات النائمون. أشغلوا عن دار خلد بالدنايا والخنون، إن نصر الله آت ليت قومي يعلمون. يا ليالي الذل واللي أسد قومي قادمون. نحن قوم ثابتون لا نوالي من يخون، إن أردتم فاقتلونا أو ضعونا في السجون. في ديار العز صرتم بالأعادي تلعبون، لقنوهم ألف درس علموهم من نكون. في ديار العز صرتم بالأعادي تلعبون، لقنوهم ألف درس علموهم من نكون. يا قوافي الشعر هيا أمتعينا باللحون، أسمعيهم كيف نشدو في سرادي بالسجون. كم أسير صار رمزا يفتديه المسلمون. نحن قوم ثابتون لا نوالي من يخون، إن أردتم فاقتلونا أو ضعونا في السجون. نحن قوم ثابتون لا نوالي من يخون، إن أردتم فاقتلونا أو ضعونا في السجون.